يسعد الكثيرون منا عندما يسافرون إلى الخارج، سواء إلى أوروبا أو أمريكا أو اليابان أو كوريا، ويأتوننا وهم يقول ما شاء الله نظام، ما شاء الله كل شيء مرتب، ما شاء الله كل عارف حقه، كل عارف اللي له واللي عليه. لما يأتي إلى هنا هو من المفسدين في الأرض للأسف، وفي الجمعية التعاونية ممكن يتجاوز غيره، ممكن في حقوق الناس ممكن يأكلها، ممكن يأخذ دور غيره في أي مكان. أين ما نثني عليه من النظام هناك ونحن لا نلتزم به؟ حدثني أحد الإخوة يقول يعني كنت في الجمعية التعاونية، فجاء واحد سقط علينا، يعني تقدم علينا لكي يحاسب، كادت تكون معركة في الجمعية، يعني الناس صرخ علينا ما يصير كذا، شلون ودورك ما كذا، يعني نتأدب في بيعنا في شرائنا في تعاملاتنا، نحتاج إلى شيء من الأدب. فنحن نثني على النظام في الخارج فنطبق النظام، هذا ديننا، ديننا يدعو إلى النظام، ديننا يدعو إلى حسن معاملة مع الناس. ما نحتاج أن نتعلم من غيرنا، لله الحمد والمنة، الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عندنا القدوة النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج إلى أن نتعلم من غيرنا، الحمد لله، طبقوا ما عندنا وهذا يكفي. وفقني الله وإياكم ويحبه يا الله.